كم نبي ذكره الله في هذه السورة؟ سورة سميت بسورة الأنبياء، كم نبي ذكر فيها؟ نقول 16 نبيا، 16 نبيا. كل نبي له قصته، سواء كانت هذه القصة قصة مبسوطة متوسع فيها أو مختصرة. قصة التي بين أيدينا قصة إبراهيم عليه السلام، وأن الله آتاه رشده وتمام العقل. الرشد هو تمام العقل، حسن التصرف، التدبير في الأمور. يقابله السفه، يقال هذا رجل رشيد عاقل تمام الرشد، وهذا رجل سفيه لا يحسن التصرف. الله أعطى إبراهيم رشده عقله التام، متى؟ قال بعض المفسرين وله 16 سنة. نظر إلى قومه فإذا هم يعبدون الأصنام، يصنعونها ويعبدونها، يسجدون لها ويركعون لها ويطوفون حولها ويدعونها ويقدمون لها القرامين. فاستنكر، كيف تعبدون ما لا ينفع ولا يضر؟ تتركون الذي ينفعكم والذي يرزقكم والذي خلقكم والذي أوجدكم؟ قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يعكفون عندها ويبقون عندها ساعات ويدعونها ويتعبدون عندها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجة؟ هذه ليست حجة. إذا وجدت أحد قد أخطأ تمشي على خطأه، تسير على خطأه؟ لا، أنت لك عقل تميز. وجدنا آباءنا يعبدون الأصنام نعبدها، هذا لا يقوله عاقل. وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لهم ردا عليهم بقوة، لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين، في ضلال مبين. أنتم وآباءكم إذا كنتم تعبدون الأصنام، السلام، تعبدون الأصنام وآباءكم يعبدون الأصنام، يعبدون ما لا يضر ولا ينفع، يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك، جمادات، أنتم وآباءكم في ضلال مبين.